به دائم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد مر معنا في أوائل التعليق على هذه المنظومة قول المرأة هذا هو الملك. فكل مجد وضيع، أصلحوها، فكل مجد وضيع، خبر كل، فكل مجد وضيع عند مجدهم، عند مجدهم، كل مجد عندما يقارن بمجد هؤلاء فهو وضيع، أي بالنسبة إلى مجد هؤلاء العلماء الأعلام، فكل مجد وضيع عند مجدهم. وكل ملك فخدام لملكهم. وهذا فيه أن المجد الحقيقي والسيادة والعلو والرفعة بالعلم والنور والضياء. والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم. هذه كلها لأكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل العلم. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ثم إن الناظم رحمه الله لما أشاد وأشاد بهؤلاء وذكر مجدهم وفضلهم وعلوهم ورفعتهم، وفي هذا تشويق للقلوب لتبلغ مبلغهم وتصل موصلهم، فلما أنس رحمه الله أن القلوب تاقت إلى هذه المنازل واشتاقت إلى هذه الدرجات قال: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، إن أحببت لنفسك هذا الذي أشير إليه في الأبيات السابقة ورغبت في ذلك فماذا عليك؟ قال: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم، أن ترقى إلى رتبة هؤلاء وتصل إلى مكانة هؤلاء، ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، أي أن تحظى بمجد مثل مجد هؤلاء، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجد مثل جدهم. إن أردت فعليك بسلم التقوى، عليك بسلم التقوى، ارق في درجاته، فإنك لا تزال في رفعة وعلو ما دمت في سلم التقوى في رقي، أو ما دمت ترقى في سلم التقوى ودرجات المتقين. فاعمد إلى سلم التقوى. وقوله سلم التقوى فيه إشارة إلى تفاوت أهل التقوى في التقوى وتباين درجاتهم فيها، وأنهم ليسوا فيها على درجة واحدة، فاجتهد أن تبلغ الدرجة العليا الرفيعة من درجات المتقين. فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم. قوله فاعمد إلى سلم التقوى يلمح إلى قوله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما وضياء ونورا تميزون به، واتقوا الله ويعلمكم الله. فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم، أي همة عالية، وجد مثل جدهم، يجتهد في تحصيل العلم والعمل به وبذله مثل جد هؤلاء، مثل جد هؤلاء. وهذا أيضا يتطلب أن ينظر طالب العلم في سير هؤلاء وجدهم وجلدهم وصبرهم ومثابرتهم، ويكرر المطالعة، كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادق، فيطالع سير هؤلاء باستمرار واستدامة حتى يكرمه الله سبحانه وتعالى بمماثلة ومشابهة هؤلاء. قال الشاعر: الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. فجد مثل جدهم واصبر على ذلك، تظفر بإذن الله سبحانه وتعالى بالمجد والعز. وأكف على السنة المثلى كما عكفوا، واعكف على السنة المثلى كما عكفوا، أي مثل ما عكف هؤلاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مذاكرة وحفظا ومدارسة، فاصنع مثلهم كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها. يعني لا تكون عنايتك بالسنة عناية بالحفظ فقط، بل مع الحفظ أيضا اعتني بالكشف عن تفسيرها، وهذا يكون على أيدي أهل العلم الأكابر من حملة السنة. ودمي، أي داوم على ذلك، ودمي أي داوم على ذلك، يعني داوم على الحفظ والفهم، رواية ودراية، اعتني بالسنة رواية ودراية، رواية بالحفظ ودراية بالفهم. واقرأ كتابا، واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح، واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح، أي اقرأ في كتب مصطلح الحديث، اقرأ كتابا يفيد الاصطلاح، أي اقرأ في كتب مصطلح الحديث. وأهل العلم لهم في مصطلح الحديث مصنفات عديدة، فاقرأ في مصطلح الحديث. والناظم رحمه الله له منظومة أخرى في هذا الباب سماها سبيل الفلاح في تحقيق متن الاصطلاح، وقريبا من هذا العنوان. فاقرأ كتابا يفيد الاصطلاح، الاصطلاح مفعول يفيد، به تدري الصحيح من الموصوف بالسقمي، أي بهذا العلم، علم الاصطلاح، إذا قرأت فيه وتعلمته به، أي بواسطته وعن طريقه، تدري الصحيح من الموصوف بالسقمي، تميز بين الصحيح والسقيم. فعلم المصطلح هو علم من خلاله يستطيع طالب العلم أن يميز بين صحيح الأحاديث وسقيمها. فيوصي هنا رحمه الله تعالى بالعناية بهذا العلم. قال: فهي المحجة، فاسلك غير منحرف. فهي أي السنة المحجة، أي الطريقة الواضحة البينة المستقيمة، فهي المحجة، فاسلك غير منحرف، أي إلزم صراط السنة المستقيم ولا تنحرف عنه ذات الشمال وذات اليمين. وهي الحنيفية السمحاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وهي الحنيفية السمحاء، الحنيفية لأن فيها الميل عن كل ضلال وباطل، والسمحاء لأن فيها اليسر والسهولة وعدم العنت والتعسير والمشقة، إن هذا الدين يسر. قال: فاعتصمي، اعتصم بالسنة، أي الزمها وتمسك بها وعض عليها بناجذيك. وحي من الله كالقرآن، وحي من الله كالقرآن، يقول السنة وحي من الله تبارك وتعالى كالقرآن، مثل القرآن، مثلما أن القرآن وحي من الله فالسنة كذلك وحي من الله. ما الدليل؟ قال شاهده في سورة النجم، شاهده أي الشاهد والدليل على ذلك في سورة النجم في أولها، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعليه الصلاة والسلام سنته وحي من الله مثل القرآن. في شاهده في سورة النجم فاحفظ ولا تهم، احفظ ذلك ولا تهم، إياك وأن تقع في الوهم والغلط. خير الكلام أي سنته عليه الصلاة والسلام وهديه خير الكلام، قال عليه الصلاة والسلام إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. خير الكلام ومن خير الأنام، انتبه لهذا البيت رائعة من الروائع، خير الكلام ومن خير الأنام. السنة خير الكلام وصادرة من خير الأنام، يعني من أفضل ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ومن خير الأداء الأنام بدا، أي جاءت وظهرت من خير الأنام محمد صلوات الله وسلامه عليه. من خير قلب، فقلبه عليه الصلاة والسلام خير القلوب وأطيبها وأزكاها، إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا. من خير قلب به قد فاها خير فمي، به قد فاها خير فمي، به أي بهذا الخير قد فاها خير فمي، أي فم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاث وجوه، أربعة وجوه جمعها، وجوه في الخيرية جمعها في هذا البيت، خير كلام من خير الأنام وخير قلب وخير فم. وهي البيان لأسرار الكتاب، أي أن السنة شارحة للقرآن ومفسرة له. وهي البيان لأسرار الكتاب، فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم، أي غير متصف، لا تكن متصفا بالإعراض عن حكم السنة، بل احرص على لزوم السنة والتمسك بها، واحذر أشد الحذر أن تكون متصفا بالإعراض عن السنة والعياذ بالله. حكم نبيك وانقد وارض سنته، حكم نبيك أي فيما تأتي وتذر، احتكم إليه عليه الصلاة والسلام بالاحتكام إلى سنته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. حكم نبيك وانقد من الانقياد وهو الالتزام والتمسك، وانقد وارض سنته أي حلي قلبك بالرضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليقين، أي دون شك ولا ريب، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا مع اليقين، وحول الشك فيما جاء عنه وفي هديه وفي سنته عليه الصلاة والسلام لا تحم، أي لا تقرب، لا تقرب حول الشك ولا تقرب أيضا سبيل أهل الشك. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى وحول الشك لا تحمي. ثم قال واعضض عليها وجانب كل محدثة، وقل لذي بدعة يدعوك لا نعم، أي لا أقبل منك ولا أسمع إليك. واعضض عليها أي على السنة بالنواجذ، كما في حديث العرباض ابن سارية قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالشيخ رحمه الله جمع في هذا البيت هذا المعنى الذي جاء في حديث العرباض، قال: واعضض عليها وجانب كل محدثة وقل ذي بدعة يدعوك لا نعم إلى أسمع لك ولا أصغي إلى ما تقول. فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الإيمان من قسم. ما لذي ريبة، ذي الريبة أي صاحب الشك الذي في نفسه حرج وفي صدره ارتياب من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومما قضى. فمن كان بهذه الصفة فما له في الإيمان من قسم، فما له في الإيمان من قسم، المعنى ما في ما في الإيمان من قسم لذي ريبة. ما في الإيمان من قسم أي من حظ ولا نصيب لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى به عليه الصلاة والسلام. والدليل قال: فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب والملحد الزنديق في صمم. يعني أقوى زاجر عن ذلك قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والملحد الزنديق في صمم أي صمت آذانه عن سماع هذا الحق المبين والنور العظيم. قوله في البيت المتقدم: وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم، ذكر الشيخ دليلا على ذلك الآية التي في سورة النجم. وجاء في الحديث الصحيح عند أبي داود وأحمد والحاكم عن عبد الله بن عمر قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. نرجع إلى قليلا إلى الوراء، بداية النبذة في وصية طالب العلم: يا طالب العلم، ما راح أعيد الشرح، اقرأ البيت الأول. يا طالب العلم، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح. ضبطها ظفرت على وزن ظفر على وزن فرحة، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. إلى هنا نقف معاشر الإخوة الكرام، حفظكم الله جميعا وبارك فيكم وفي جلوسكم هذا وجعله حجة لكم لا عليكم. ولنا لقاء بإذن الله سبحانه وتعالى لإتمام هذه المنظومة في يوم الأربعاء، اليوم الخامس من الشهر الرابع، الشهر ربيع الآخر، اليوم الخامس يوافق الأربعاء من الشهر الرابع، ونحن الآن في أواخر الشهر الثاني، يعني قرابة شهر ونصف تقريبا. لنا لقاء بإذن الله في هذا المكان لإكمال هذه المنظومة، وعندنا شهر ونصف تقريبا، وهي فرصة لحفظ المنظومة، فرصة لحفظ المنظومة، وسيكون بإذن الله في ذلك الوقت تسميع، وحدد بعض الإخوة يتولون ذلك تسميع، وستكون هناك حوافز بعض الكتب لمن يحفظ المنظومة كاملة. والموعد إن شاء الله يوم 5/4. أنا أتوقع وأرجو أن يكون توقعي لا يخيب أنكم كلكم ستحفظون. يسر الله أمركم في الدنيا والآخرة وبارك فيكم وأعانكم على طاعته ومن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. وأيضا أدعو للعزاب الزوجة الصالحة التي تعينها على العلم وعلى الطاعة وعلى العبادة، وأدعو للجميع بالتوفيق والسداد. وهذه فرصة طيبة حقيقة، اجتمعنا هذا الاجتماع وأنستوا بكم واستفدنا جميعا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.